وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين. ده يوم مشهور كده، تلاقي تعليقات كتير على السوشيال ميديا يقول لك إيه، ادعوا لي دعوة 40 غريب مستجابة. فالكلام ده ملوش أساس، لكن الصحيح إن دعوة المسلم لأخيه المسلم بظهر الغيب دعوة مستجابة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: دعوة المرء المسلم لأخيه بظهر الغيب مستجابة، عند رأسه ملك موكل، كلما دعا لأخيه بخير قال الملك الموكل آمين ولك بمثل. يعني لما تدعو لأخيك المسلم بظهر الغيب هذا الدعاء مستجاب بإذن الله سبحانه وتعالى. وقال صلى الله عليه وسلم: ما من عبد مسلم يدعو لأخيه بظهر الغيب إلا قال الملك ولك بمثل. يعني الملك يؤمن على دعائك، يقول آمين ولك بمثل، يعني إن شاء الله أنت بتدعي لأخيك المسلم، ودي علامة إيمان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم، يعني لا يؤمن إيمانا كاملا حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. فدي من الدعوات المستجابات. من الدعوات المستجابات هي دعوة المظلوم، دعوة المظلوم. ولما أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم معاذا إلى أهل اليمن، فقال: إنك تأتي قوما أهل كتاب، إلى آخر كلام النبي صلى الله عليه وسلم. فقال فيه لمعاذ: واتقي دعوة المظلوم. اتقي، يعني اجعل بينك وبين دعوة المظلوم وقاية. إزاي؟ إنك لا تقع في الظلم، ما تظلمش حد، علشان لا تستوجب على نفسك هذه الدعوات. فقال: اتقي دعوة المظلوم فإنها ليس بينها وبين الله حجاب. يعني دعوة المظلوم مستجابة ولو بعد حين. ولذلك لما رجل افترى على سعد بن أبي وقاص، لما سيدنا عمر أرسل الرجل يسأل عن سعد، لما الناس قالوا لا يحسن يصلي، يعني ما بيعرفش يصلي، بيقول عن سيدنا سعد بن أبي وقاص ما بيعرفش يصلي، أمال يعني مين اللي هيعرف يصلي؟ سيدنا سعد من العشر المبشرين بالجنة. فالناس افترت على سعد رضي الله عنه، سيدنا عمر أرسل في خلافة عمر أرسل من يسأل عن هذه الشائعات. فقال رجل: أما إذ نشتنا، قال رجل من القوم اسمه أسامة ابن قتادة يكنى أبا سعد، فقام هذا الرجل كذبا وافتراء قال: أما إذ نشتنا، يعني بما إنك حلفتنا، يعني فإن سعدا كان لا يسير بالسرية ولا يقسم بالسوية ولا يعدل في القضية. يعني هو بيقول ان سيدنا سعد كان لا يخرج في الجهاد، وكان لا يقسم بين الناس الغنائم بالسوية، كان بيحاب يعني ناس وما بيقسمش بالعدل، وكان لا يعدل في القضية، يعني كمان ايه، يقول ان هو ظالم لا يقضي بين الناس بالحق. فقال سعد رضي الله عنه: اما والله لأدعون بثلاث، مش انت قلت افتريت علي ثلاث تهم؟ قال: اما والله لأدعون بثلاث، اللهم إن كان عبدك هذا كاذبا قام رياء وسمعة، قال: فأطل عمره وأطل فقره وعرضه بالفتن. دعا عليه ثلاث دعوات، قال: اللهم إن كان هذا الإنسان قام رياء وسمعة كاذبا، قال: فأطل عمره وأطل فقره وعرضه بالفتن. قال، وسيدنا سعد مظلوم، ويروى أن سعدا رضي الله عنه كان أصلا مستجاب الدعاء. قال: وكان بعد إذا سئل هذا الرجل يقول: شيخ كبير مفتون قد أصابتني دعوة سعد. الدعوة إيه؟ يعني خلاص استجيبت، شيخ كبير مفتون قد أصابتني دعوة سعد. قال عبد الملك أحد الرواة: فأنا رأيته بعد، يعني هذا الرجل قد سقط حاجباه على عينيه من الكبر، وإنه لا يتعرض للجواري في الطرق يغمزهن. يعني هذا الرجل مفتون يتعرض للجواري للنساء في الطرق، وهو شيخ كبير وسقط حاجباه على عينيه، يعني فقر وطول عمر وتعرض للفتن. فدعوة المظلوم إنسان يحذر منها، إن هو يقع في الظلم يظلم إنسان، فالمظلوم يدعي عليه. بتكون الدعوات دي مستجابة، بتكون سبب في ضياع دنيا الإنسان قبل آخرته. ومن القصص اللي وردت في مسألة إن الإنسان يتجنب دعاء المظلوم قصة سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل رضي الله عنه، قال أن أروى خصمته في بعض داره فقال دعوها وإياه، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أخذ شبرا من الأرض بغير حقه طوقه في سبع أرضين يوم القيامة. هي اتهمت سعيد بن زيد إن هو أخذ جزء من أرضها ظلما، فسيدنا سعيد قال أنا ممكن أعمل كده بعد ما سمعت حديث النبي صلى الله عليه وسلم من أخذ شبرا من الأرض بغير حقه طوقه في سبع أرضين يوم القيامة. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال إن حذر إن الإنسان يأخذ شبر من الأرض، وسيدنا سعيد عارف الحديث، ولكن هي استفطرت عليه اللي هي أروى دي، فدعا عليها فقال اللهم إن كانت كاذبة فأعمي بصرها واجعل قبرها في دارها. قال فرأيتها عمياء تلتمس الجدر تقول أصابتني دعوة سعيد، فبينما هي تمشي في الدار مرت على بئر في الدار فوقعت فيها فكانت قبرها. فالإنسان يتجنب أنه يظلم الناس حتى لا يكون ضحية دعوة المظلوم. ومن الدعوات المستجابات أيضا دعوة الوالد لولده، ودعوة الوالد على ولده، ودعوة المسافر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث دعوات مستجابات لا شك فيهن: دعوة الوالد، ودعوة المسافر، ودعوة المظلوم. وفي رواية ودعوة الوالد على ولده، ودعوة الوالد على ولده. ومن الدعوات المستجابات دعوة الصائم، قال صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا ترد دعوتهم: الإمام العادل، والصائم حين يفطر، ودعوة المظلوم يرفعها فوق الغمام وتفتح لها أبواب السماء، ويقول الرب عز وجل وعزتي لأنصرنك ولو بعد حين، وعزتي لأنصرنك ولو بعد حين. ومن الدعوات المستجابات دعاء الولد الصالح، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: إلا من صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. لأن دعاء الولد الصالح لأبيه دعاء مستجاب، فهذا الدعاء دعاء مستجاب، دعاء الولد الصالح لأبيه. ومن الدعوات المستجابات دعوة البار بوالديه، يعني قلنا الدعاء الولد الصالح إن شاء الله مستجاب، ودعاء لأن الصلاح من أسباب الإجابة، ودعوة البار بوالديه لحديث الثلاثة الذين آواهم المبيت إلى الغار. إحنا ذكرنا منهم أن رجل قال اللهم كان لي أبوان شيخان كبيران وكنت لا أغبق قبلهما أهلا ولا مالا، وإنه نأى بي طلب الشجر في يوم فلم أرح عليهما حتى ناما، فحلبت لهما غبوقهما فوجدتهما نائمين، فحلب اللبن وفضل واقف مسك الإناء، قال والقدح على يدي فانتظرت استيقاظهما وكرهت أن أوقظهما، والصبية يتضاغون عند قدمي. فضل واقف طول الليل ماسك اللبن ومش عايز يصحي أبوه ولا أمه علشان يعني مش عايز يقلقهم، وخايف إن هو يدخل ينام فهم يصحوا من النوم يحتاجوا يشربوا ولا حاجة. فقال حتى برق الفجر فقال اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه. قال فانفرجت شيئا لا يستطيع، يعني الصخرة تحركت من دعاء هذا الإنسان. فمن أسباب إجابة الدعاء البر، من أسباب يعني كل لما أنت تكون بار بأبيك وبأمك كل ما يكون سبب من أسباب الإجابة وأقرب للإجابة. والدليل على ذا كمان حديث أويس بن عامر سيد التابعين من سادات التابعين، قال عمر رضي الله عنه حيث في صحيح مسلم قال إذا أتى، كان عمر رضي الله عنه إذا أتى عليه أمداد أهل اليمن سألهم أفيكم أويس بن عامر، حتى أتى على أويس فقال أنت أويس بن عامر؟ قال نعم. قال من مراد ثم من قرن، يعني قبائل يعني؟ قال نعم. قال فكان بك برص فبرأت منه إلا موضع درهم، يعني كان عندك برص وربنا شفاك إلا موضع درهم؟ فقال نعم. قال لك والدة؟ قال نعم. قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يأتي عليكم أويس بن عامر مع أمداد أهل اليمن من مراد ثم من قرن كان به برص فبرأ منه إلا موضع درهم. له والدة هو بها بر، له والدة هو بها بر. قال لو أقسم على الله لأبره. الله أكبر. يعني النبي عليه الصلاة والسلام بيحكي للصحابة سيدنا جبريل ينزل ويقول للنبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الرجل أويس بن عامر، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لعمر عن وصف تفصيلي لأويس، كان به برص فشفاه الله إلا موضع درهم، له أم هو بها بر، لو أقسم على الله لأبر، يعني لو قال يا رب أقسم عليك أن تفعل كذا لأبر قسمه سبحانه وتعالى كرامة لهذا الإنسان الولي. فقال فإن استطعت، يعني النبي عليه الصلاة والسلام بيقول لعمر فإن استطعت أن يستغفر لك ففعل. تخيل يعني بيقول له لو عرفت تقول له ادعي لي ربنا يغفر لي، سيدنا عمر هو اللي يقول لأويس، قال فإن استطعت أن يستغفر لك ففعل، فاستغفر لي. سيدنا عمر بيحكي له الحديث وبيقول له إيه، بيقول له استغفر لي، قال فاستغفر له إلى آخر الحديث. فالبر من أسباب، من أسباب إجابة الدعاء. آخر سبب من أسباب إجابة الدعاء هو طبعا الدعوات المستجابات كتير والأسباب كتير، لكن إحنا نحاول ننتقي منها بإذن الله. يعني من أسباب الإجابة إن الإنسان يكون من الأولياء. واحد يقول يعني طيب احنا اكون من الاولياء ازاي، يعني دي حاجه ايه مش بايدي. يعني الشيخ الاسلام قال كل مؤمن تقي فهو لله ولي، كل مؤمن تقي، كل مؤمن تقي فهو لله ولي. قال تعالى الا ان اولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين امنوا وكانوا يتقون. فالايمان والتقوى، يعني الايمان والعمل الصالح والتقوى والخوف من الله، ده دي مفاتيح الولايه. يعني مش معناها مش لازم ان انت تلبس شال اخضر وان انت تطير وان انت تعمل، لا يعني ايه ان انت تتقي ربنا سبحانه وتعالى وتعمل اعمال صالحه ان شاء الله ده طريق الولايه. طيب وبعدين يعني بعد الولايه ايه؟ ده من اسباب اجابه الدعاء ان الولي الله سبحانه وتعالى يقبل دعاءه. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم ان الله سبحانه وتعالى قال من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. الله سبحانه وتعالى يدافع عن أوليائه، إن الله يدافع عن الذين آمنوا. فقال وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه. شوف انت ازاي هو طريق الوصول إلى الولاية، ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه. يعني ما ينفعش يقول لك أنا ولي وهو ما بيصليش، لازم يكون بيصلي الصلوات، يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بفعل الفرائض ما افترضه الله سبحانه وتعالى عليه. ثم قال وما يزال عبدي يتقرب إلي. ما يزال يتقرب، هو بيحاول يوميا هو يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بالنوافل. ما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته. شوف بقى الثمرات إن الإنسان يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بالفرائض وبعد الفرائض النوافل. قال فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه. هي دي الثمرة، أن ربنا سبحانه وتعالى يحفظ هذه الجوارح ويكون الإنسان ده مستجاب الدعاء. ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذن. لو طلب من ربنا طلب الله سبحانه وتعالى يقبل، وإن استعاذ من أمر معين الله سبحانه وتعالى يعيذه ويحفظه من هذا الأمر. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا. أقول قولي هذا وأستغفر الله تعالى لي ولكم، والحمد لله رب العالمين. وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين.